يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في قل انتظروا إنا منتظرون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قل هذا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق الله.